احيانا الاسباب مش هتنفعك باي شيء في مواقف هتتعرض ليها لحياتك، مش هينفعك غير معية ربنا مباشرة من الله سبحانه وتعالى. الناس اللي مرعوبة من بكرة، الناس اللي مرعوبة من الابتلاءات اللي تلاقي نفسها فيها لوحدها وعايزة تأمن مستقبلها، مستقبلكم مع ربنا، تأمين مستقبلكم مع الله سبحانه وتعالى، هو ده التأمين الحقيقي لمستقبل البشر. ربنا ما سابش الصالحين يا جماعة. سيدنا زكريا بيقول رب لا تضرني، ما تسيبنيش يا رب، ما تتخلاش عني. ربنا اداله بمعجزة يحيى من خزائن الله لما قال له ما تسيبنيش يا رب، الى من تكلوني ماليش غيرك، الى من تكلوني ما عنديش باب غير بابك، الى من تكلوني لو ما فرجتش من عندك مش هتفرج، لو ما انقذتنيش ما حدش غيرك هينقذني، الى من تكلوني حدش يقدر يرحمني غيرك، محدش يقدر يواسيني ويجبرني غيرك. عايز ابتلاءات حياتك تتشق زي ما البحر الاحمر اتشق لموسى، عايز هموم والسواد والصخرة اللي سد عليك باب الغار في حياتك تتشق زي ما ربنا فلق البحر لموسى، وزي ما ربنا ازال الصخرة للتلاتة اللي اتقفلت عليهم. خليك مع ربنا وربنا يبقى معاك، خليك معاه وهو يبقى معاك. اتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وانت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل خير عسى، يدوم الذي منك عودتنا، اذا كنت في كل حال معي، فعن حمل زادي انا في غنى.